السلام عليكم. قصة الليلة حصلت في مدينة زاخو التابعة لمحافظة دهوك في كردستان العراق. القصة حصلت في بداية الشهر الحالي في 4/8/2022، لكنها ما هي مشهورة أو ما وصلت لأغلب الدول العربية. المعروفة في كردستان العراق قصة شيء يروع القلب. أنا ذكرتني فيها قصة البنت جوا اسطنبولي رحمة الله عليها، وحسبي الله ونعم الوكيل على اللي خطفها واعتدى عليها، والقصة مشهورة جدا. وأنا رفضت أني حتى أتكلم في الموضوع وزيد يعني على ما نشر وكذا، ما لا داعي، لأن آلاف المواقع والشخصيات والإعلاميين والصحف والجرايد وحتى التلفزيون تكلمت فيه. فأنا الشيء اللي يعني ينتشر ويصير الكل يعرفه ما له داعي أنا كذلك أقوم أعيد وأزيد نفس الموضوع، لكنها هذه هي القصة اللي سوت ضجة في كردستان العراق، لكنها ما وصلت لغالبية الدول العربية. القصة هذه الله يسلمكم لشخص اسمه فاروق ميرزا، عمره 42 سنة، متزوج وعنده بنت عمرها 6 سنوات اسمها أخين، ساكن في مخيم على أطراف مدينة زاخو. المخيم يسمونه مخيم تشيم مشكو، وهو رجل فقير وبسيط وكذا. ذاك اليوم ويجي واحد اسمه بركات عزم فاروق، قال يا فاروق تعال أنت وبنتك الصغيرة معزوم على العشاء عندي. قال له أنا وبنتي، يعني البنت يعني بنت صغيرة، بنتي ترى عمرها 6 سنوات وش يجيبها المزرعة؟ قال له يا فاروق أنا، أنت تدري بعد ما تزوجت الثانية عندي بنت واحدة وبنتي عمرها 8 سنوات ووحيدة، وانت تعال يعني جيب بنتك تستانس مع بنتي ويلعبون وإحنا نتعشى وانت سامر ونستانس وبعدين تمشي. قال له يلا أوكي. فاروق قال حق زوجته أنا باخذ أخين معاي وبنروح مزرعة صديق لي اسمه بركات. قالت البنت صغيرة، قال يا معودة هذا عنده بنت عمرها 8 سنوات يعني يلعبون مع بعض البنات وكذا ونرجع. قالت لا أوكي الله يسهل عليك. من راح فاروق معاه بنته، وهذا يوم وذاك يوم، وين فاروق ما بين. المرة تنتظر زوجها وبنتها ساعة ساعتين ثلاث أربع للفجر، وهالمرة المسكينة بدت تخاف وتوسوس وصار فيها قلق، وين راح شلون يبات بعيد، والبنت خايفة على البنت صغيرة عمرها 6 سنوات. طالع عليها الصبح قالت يمكن باتوا في المزرعة لأنه بعيد وبعد ما تعشوا. قالت خلنا ننتظر. طلعت الشمس، الظهر، جاء العصر، المغرب، ظلمت الدنيا ولا بين فاروق ميرزا ولا بينت بنت أخين. لا حول ولا قوة إلا بالله. والأم تبكي، بدأت تفزع أهلها جماعتها، يا جماعة يا لجاويد دوروا لي على زوجي، دوروا لي على بنتي. ورقات راح عند واحد اسمه بركات عنده مزرعة، لكن وين ومنه هذا ما أدري. قالوا بسيطة خلونا ننتظر. لليوم الثاني شافوا أن الموضوع له في شكة، غيابهم غريب. قامت وبلغت السلطات الأمنية، قالت يبا زوجي الآن دخلنا في اليوم الثالث، زوجي أخذ بنتي ورايح معزوم على العشاء في حد في مزرعة عند واحد اسمه بركات وما رجع، وأول مرة يغيب عن البيت، وخصوصا بنتي يعني، وبنتي صغيرة تحتاج إلى رعاية، وهو يدري زوجي يدري في الموضوع، فلابد أن في شيء خلاه يضطر أنه يعني يغيب عن البيت. رجال الأمن بدوا يبحثون منه هذا اللي اسمه بركات وعنده مزرعة في مدينة زاخو، ولا فعلا في واحد اسمه بركات ديوالي سليم عمره 52 سنة، ويروحون يستدعونه. يا بركات تعرف واحد اسمه فاروق؟ قال اي نعم اعرفه. ايش فيه؟ قالوا كان معزوم عندك على العشاء؟ قال اي نعم، قبل يومين كان متعشي عندي وكانت معاه بنته، وبعد ما يعني سمروا عندنا ومباسطوا وتوكلوا على الله رجعوا الى مخيمهم اللي ساكنين فيه. قالوا له ما بينوا الحين صار لهم ثالث يوم وكذا. قال لا ابدا والله ما ادري، طلعوا من عندي ما فيهم شيء وسلمت عليهم والامور كانت طيبه. قالوا له ماشي، اذا لقيته ولا شيء بلغنا. قعدوا يدورون، عمموا على البنت، عمموا على الرجال، يبي يشوفون شنو قصته، لا يكون هو اللي ماخذ البنت وهارب فيها من هارب من الام. سالوا الام في مشاكل بينك وبين زوجك؟ قالت ابدا مستحيل. تعقدوا رجال الام الحين ما في يعني فعلا كانوا عند الرجال وطلعوا، ليش ما رجع البيت؟ هل هو اللي متعمد يغيب؟ قالوا يبا خلونا نستدعي المشتبه الوحيد في القضيه اللي هو بركات. يدورون على بركات ويختفي. قالوا بس اذا بركات هو يعني السر اللي راح يعني يكشف وين مكان وجود فاروق وبنته. اول ما قاموا فيه رجال الامن انهم استدعوا الادلة الجنائية والطب الشرعي ويطيرون الى المزرعة يدورون على بركات وكذلك ينبشون، يمكن حاجزهم يمكن خاطفهم يمكن مسوي شيء. يدورون في المزرعة، والمزرعة كبيرة مزرعة فواكه. المهم قعدوا يبحثون، ولا في بقعة أرض مبين إنها توها مدفونة يعني هالحفرة هذه. يوم حفروها ولا هذه جثة فاروق ميرزا رحمة الله عليه. قالوا بس بركات وين؟ يدورون على بركات، راحوا بيت أبوه وأخوانه، ولا من عائلة معروفة وعائلة محترمة ومشهورة جدا في مدينة زاخو، لا ومشهورة كذلك في كردستان العراق. وين ولدكم؟ شو صاير؟ شو السالفة؟ قالوا متهم في جريمة قتل لرجل اسمه فاروق ميرزا. أخوانه عرفوا فاروق ميرزا صح، هذا رفيج بركات، ولقيناه مدفون داخل مزرعة بركات. المصيبة مو هني، المصيبة ان البنت لا عثرنا لا على جثة ولا عثرنا عليها لا حية ولا ميتة. البنت وين؟ قالوا اشترانا. وين بركات؟ قالوا بركات بعد ما استدعينا وتركنا اطلقنا صراحة هرب، استغل الفرصة. قالوا بوش سير خير خلاص، ابو اللي هم منه ديوالي سليم الشايب أبو بركات. رجال الأمن قعدوا وعمموا على بركات ويدورون عليه، ويمكن يلقون الجثة يمكن كذا، يحاولون بأي طريقة، لكن الآن مشتبه في جريمة قتل اللي هو بركات. قام ديوالي بعد ما مشوا من عند رجال الأمن، وهذا بطل القصة الشايب ديوالي، ايش سوى؟ قام اتصل على بركات على تليفونه. طبعا بركات ما يرد على احد. يوم شاف ان ابوه اللي يتصل ويرد عليه، قال له يا بركات اسمعني، انا ادري انك متورط بجريمة قتل وقاتل الرجال هذا اللي اسمه فاروق، وشكلك قاتل بنته صح اللي عمره 6 سنوات. سكت بركات. قال له يا بركات قول لي علشان اقدر اساعدك وانقذك. قال اي با اي انا قتلتها بعد. قال وين دافنها؟ قال دافنها في المزرعه، لكن في اطراف المزرعه في المكان الفلاني، وصف حق الاب. قال له اوكي اسمعني، انا راح ابلغ رجال الامن وين موجوده جثه البنت، لين ارتب امورك عشان ينشغلون عنك، ارتب امورك وراح ارسل لك اصغر واحد من اخوانك يتواعد معاك تروح في مطعم موجود في كردستان العراق في أطرافها يعني، وياخذك للمطعم، وبعدين راح يساعدك في موضوع التهريب، يهربك إلى تركيا، ومن تركيا تهرب تروح إلى إيران. ماشي يا بركات؟ ولا كأني كلمتك. قال له أوكي. ديوالي اتصل فعلا على رجال الأمن وقال لي أنا اتصلت على ولدي واعترف لي بالتليفون وفعلا ترى قاتل البنت ودافنها في المكان الفلاني كذلك في المزرعة. ويرجعون رجال الأمن للمزرعة وينبشون، ولا هذه جثة أخين البنت، بنت فاروق رحمة الله عليه، ورحمة الله عليها إن شاء الله من طيور الجنة المسكينة هذه. لا الصدمة وين؟ الصدمة إن اكتشفوا إن أخين تعرضت للاعتداء. يعني هذا قتل أبوها علشان يستفرد بالبنت واعتدى عليها وبعدين دفنها، الله لي وفقه. المهم ماركم بالطويلة. الآن ديوالي أبو بركات الشايب هذا بعد ما بلغ رجال الأمن وراحوا للمزرعة وصار الضجة والخبر انتشر في مدينة زاخو، قاعد يشتغل أهو من تحت لتحت شلون يهرب ولده. خلى العالم كلهم متجهين، حتى أهل المدينة صاروا يتجمعون ويتظاهرون حوالين المزرعة كله ضد بركات اللي قاتل الرجال الفغير هذا وقاتل بنته، ولا اكتشف والخبر انتشر انه معتدي على البنت. المهم بركات ينتظر ابوه، قام ابوه ديوالي وارسل اصغر واحد من عياله حق بركات، وعلشان كذلك بركات خايف وعلشان يثق فعلا ولا جاي اخوه الصغير. قال له امشي يا بركات، الله لا يوفقك ورطنا وكذا، لكن ابوي موصيني اني اساعدك واحل مشكلتك، نبي نجلس في مطعم في احد المناطق. قال له اوكي. وفعلا راحوا للمطعم اللي ابوه ارشد عليه وقال له خليك جالس، اخوه الصغير يقول له يا بركات خليك جالس هنا، راح اروح بيت عمي لان بيت عمه موجود في نفس المنطقه اللي فيها المطعم. قال له ابوي مكلم عمي علشان يعطينا فلوس، والفلوس هذه راح نستخدمها في التهريب إلى تركيا، ومن تركيا لأن تركيا قريبة جدا جدا من الموقع أو مدينة زاخو وغيرها. المهم قال إحنا نبروح إلى تركيا وموجودين المهربين وراح ندفع لهم فلوس، ومن تركيا راح ننتقل إلى إيران، أهربك وأنا أرجع مرة ثانية إلى كردستان مثل ما وصاني أبوي. قال له أوكي. قال له أجلس أنا رايح عند عمي شوي وجايك، لا تخلي أحد يتعرف عليك يا بركات. قال لما أروح ما حد يتعرف، لا تخاف روح خلص وتعال. الأخ الصغير هذا أول ما طلع ولا أبوه ديوالي واقف برا المطعم، قال له ها وين بركات؟ قال له بركات داخل المطعم وأنا مثل ما طلبت مني قلت له بروح بيت عمي وأجي. ويقوم ديوالي ومعاها عيالة الثانيين ويحاوطون المطعم خايفين ان بركات يهرب منه، ويتصل على رجال الامن قال لهم تعالوا ترى بركات موجود في المطعم الفلاني وانا محاصر المطعم عشان اذا طلع راح اطلق عليه النار او اني احاول اسيطر عليه، بس قبل يهرب تعالوا والقوا القبض. قالوا ولا جايينك، ويطيرون الاشاوس او مو الاشاوس انا اسميهم اشاوس، الاسايش اللي هو قوى الأمن الكردستان، ويجون ويقتحمون المطعم ويلقون القبض على بركات. بركات هني قام يصرخ ويهدد أبوه بعد ما شاف أبوه برا عند الباب، يهدد أبوه قال له والله راح أقتلك أنت خنتني يا يبا. قال له والله يا ولدي لو إنهم ما مسكوك لأنا كنت قاتلك أصلا. المهم ويأخذونه. صار الضجة والناس قامت التظاهر الطالب بمقتل بركات إعدامه وبأسرع وقت. المهم ماكم بالطويلة بالمحكمة ويجيبون أول جلسة اللي عقدوها بعد أسبوعين من الجريمة. الموضوع كان واصل حده والكل زعلان ويتكلم أبو بركات قال أنا اللي ألقيت القبض على ولدي، وأنا أعلن تبرئي من بركات، وإذا وأطالب بإعدامه بأسرع وقت، وإذا تم إعدامه لا تسلموا لي جثته. يعني إحنا ما إحنا يعني أهله خلاص متبري منه، الجثة خذوها وقطوها في البلدية أو ادفنوها في أي مكان. وممنوع، وأنا أطالب كل أهل كردستان أن ما حد يصلي على بركات بعد ما يعدمونه. الله أكبر على الشايب، والله لو كل شايب يتعامل مع المجرم مع ولده المجرم بهالطريقة والله ما حد يتجرأ يسوي جريمة. لكن تروح تركض وتجيب له الدية وتدفع وتنخل عالم وتكفون ودفعوا له وطلعوا ويروح يطلع ويسوي جريمة. كم واحد تم العفو عنه بفلوس ورد بعد شهرين ثلاثة ارتكب جريمة ثانية؟ كم واحد؟ ما بأسولف لكم منهم وبالاسم بعد، ما لكم بالطويلة. كان موقف الشايب اللي هو ديوالي موقف صراحة بطولي، انه ما رضى على الناس، وهو اللي شارك في القاء القبض على ولده وصرح بشكل علني علشان يكون ولده عبرة للكل. يوم بدأ التحقيق مع بركات اكتشفوا الصدمات في هالقضية. اخذوا عندكم هالسالفة بالتحقيقات. اكتشفوا ان عام 2002 كانوا عاثرين على جثة صبي صغير في العمر، عمره 9 سنوات. وين لاقينا؟ لاقينا في ساقية مالت الماي، مالت في مزرعة مجاورة لمزرعة بركات. قاموا يطلعون الملفات المجهولة، اول هذا الولد مقتول مخنوق ومعتدى عليه ومرمي في الساقية هذه، والساقية لمزرعة مجاورة لمزرعة بركات. في قضية ثانية عام 2014، هذا بركات كان متهم بقتل رجل وانحكم عليه بالمؤبد، لكن تم تخفيض الحكم إلى 3 سنوات لأن أهل القاتل المقتول تنازلوا، ولأن بركات لآخر لحظة كان يقول لهم أنا بريء، لذلك هم قالوا ما نبنحطها بذمتنا، قالوا يبا احنا متنازلين، خلوها 3 سنوات وطلع. لا، الموضوع مو هني، الموضوع ان عام 2020 قبل سنتين اختفت طفلتين. انا ما ودي اقول كلمة هذه لان اليوتيوب يسوي لي مشاكل. اختفت بنتين صغار، هذول بائعات المناديل عند الإشارات وفي الشوارع وكذا، المساكين من عائلة فقيرة جدا، وأسرتهم للأسف قاعدين يستخدمونهم في بيع المناديل في الشارع. قام استدرجهم منه بركات إلى مزرعته واعتدى عليهم وقتلهم ودفنهم. طبعا لما حققوا مع بركات ويعترف فيها الجرائم هذه كلها، حتى يبون يتأكدون رجعوا إلى كاميرا، وكانت هذه آخر قضية استطاعوا أن يبحثون عن الكاميرات اللي متواجدة في الموقع اللي أرشدهم عليه، اللي قال لهم بركات أن أنا من هني خذيت البنتين الصغار بائعات المناديل في عام 2020 وحدد لهم التاريخ. استطاعوا أن يطلعون كاميرات فيديو، ولا فعلا هذه سيارة بركات وهو يستدرج الفتاتين الصغار ويركبهم معاه في السيارة. وهالفيديو أنا راح أحط لكم في حسابي عن في الانستغرام، وعلى فكرة حسابي في الانستغرام أنا فتحت القفل، ولاني أنا صراحة ماني قادر أقبل الإضافات والكل قاعد يزعم مني، فلذلك أنا خليته عام. فحياكم والله على الانستغرام، راح تشوفون فيديوهات القضية هذه راح أنزلها إن شاء الله الليلة بعد نزول القصة. وهذه نهاية سالفتنا، وأوعدكم بإذن الله يوم الخميس القادم بعد يومين ثلاثة إن شاء الله راح تسمعون قصة محضرها لكم صار لي 2 أسبوع، قصة راح تشلع القلب. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة. عفوا اذا ما سكرت يعني قضيه بركات ديوالي ترى جديده يعني فيها الشهر هذا يعني يعني الى الان لم يتم الحكم عليه فتقدر تتابع في اول جلسه تعقد عقدوا اول جلسه جلسه تحقيق طبعا ما كانت محاكمه شهود وادله واكتشفوا انه اصلا مسوي بلاوي سابقا فلذلك القضيه الى الان في حرارتها الى الان ما تم الحكم هذا اكيد بياخذ اعدام ما في روح وتعال الله لا يوفقه وفمان الله مع السلامه.